إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في الجمعة الماضية ما يتعلق بالوحي المنزل من السماء، وعرفت أعزك الله تعالى وأحيا قلبك بهذا الوحي إلى يوم تلقاه، عرفت أنه لا حياة لنا بدون هذا الوحي، وأن الأمة متى استغنت عن هذا الكتاب أو قصرت في التمسك به فإنها ستبقى في غاية من التخلف والانحطاط والبعد عن أسباب عزتها ورفعتها وسيادتها. وهذا النور الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أمر حتم ولازم وواجب علينا أن نتبعه وأن نتعرض له وأن نبحث عنه، وأن لا ندخل في أمر يتعلق بشيء من الوحي إلا بعد أن نتعرف على حكم الله عز وجل فيه. بذلك تحيا القلوب وتسعد النفوس. وعرفت أيضا أن السلف الصالح ورأسهم وأولهم ومقدمهم صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتبر الماء الذي ينزل من السماء بركة من عند الله عز وجل، وكان يتعرض له، وهو ماء جعل الله عز وجل فيه حياة النبات، فكيف بالوحي الذي ينزل من السماء لحياة القلوب؟ فقد كانوا يعتبرون أنفسهم في ظل أحكام هذا الوحي من الأحياء. وحقيقة الأمر أن الموتى هم الذين أعرضوا عن هذا الوحي، وعلى قدر الإعراض يكون الموت أو المرض أو الحياة، والعاقل يختار لنفسه. الذي يختار الحياة الحقيقية فإنه ينبغي أن يلتفت إلى أدلة الشرع قبل أن يدخل في أي شيء، حتى يبقى قلبه حيا متعلقا بالذي فطره وخلقه. وتتمة لهذا الكلام، فإن الشرع المنزل من عند الله عز وجل لا يتحقق إلا بالبحث عنه وبحسن التعرض له، وبألا نقدم أهواءنا، وبألا نتعصب لواحد بعينه مقلدين له في كل صغيرة وكبيرة، بل ينبغي أن يكون الهم الأول والأكبر والأهم هو أن نسأل عن الدليل، وأن يكون تعظيم الناس بالتبع وليس لذاته، لأن الله عز وجل جعل الحق في هذه الأمة ولم يجعله في واحد بعينه، وإنما جعله في هذه الأمة، وسأتعرض لشيء من ذلك في أثناء هذه الخطبة. ولكن ابتداء، حين نتكلم عن الوحي المنزل من السماء، حين نتكلم عن الشرع الذي شرعه الله عز وجل لعباده وأوجب عليهم أن يتحاكموا إليه، نقصد بذلك ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما اجتهد فيه أهل العلم ووقع اجتهادهم مخالفا لما جاء في الكتاب والسنة فنحترمهم ونجلهم ونقدر علمهم من جهة، ومن جهة أخرى لا ينبغي أن نتبعهم في ذلك، لأن الشرع المؤول ليس لازما لأحد من الناس. إذا كان هذا الكلام يتعلق بالشرع المؤول الذي هو عبارة عن تأويل لدليل ارتأى هذا العالم المجتهد أن الحق فيما ذهب إليه، لكن تبين فيما بعد أنه يخالف الحق والصواب، هو مأجور على اجتهاده لأنه أهل للاجتهاد، لكن أنت لست مأجورا بل أنت آثم إذا تبين لك أن الحق في خلاف ذلك، فتحترمه وتجله وتعترف بقدره، ولكن يلزمك أن تعمل بالشرع المنزل الذي استبان لك واتضح لك أمره. إن كان هذا يتعلق بهذا الشرع المؤول الذي يكون العالم فيه مأجورا عند الله ولا يكون آثما لأنه اجتهد وبذل ما في وسعه من البحث والتحري، لكن لا يلزمنا أن نعمل به، فكيف بالشرع المبدل؟ كيف بالشرع المبدل الذي نحشي به شرع الله عز وجل؟ يعني لك أن تنظر إلى هذه المسألة وإلى ما تضمنته من عجب. شرع منزل من السماء جعل الله عز وجل فيه حياة القلوب، ثم في أثناء ذلك يأتيك شرع ثبت بالتأويل يجب على العالم أن يعمل به إذا لم يتبين له غير ذلك، لكن إذا تبين لك أن الحق في خلافه يجب عليك أن تخالفه، أي تخالف هذا العالم المجتهد، وأن تعمل بما استبان لك من الحق. ثم في المقابل شرع مبدل محرف مغير تغيرت به معالم هذه الشريعة المنزلة الذي جعل الله عز وجل فيها حياة القلوب. شريعة مبدلة تنتشر وتسود وتحكم الناس، ما الظن بأهلها؟ أموات غير أحياء، لم يعرفوا معنى الحياة بعد، لم يعرفوا معنى الحياة بعد. فهذا يعني تفسير لما يتعلق بكلمة الشرع، حتى تختار لنفسك. عندك هذه الأقسام ولا انفكاك عنها، العالم كله فيه هذه الأنواع الثلاثة، لا يخلو العالم من ذلك. أنت إذا نظرت إلى الناس فلا بد أن تراهم إما عاملين بشرع منزل وهم أسعد الناس وأهدى الناس وأولى الناس بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن ترى شرعا مؤولا يتعصب له الداع، أو أن ترى شرعا مبدلا نسب إلى الله عز وجل ظلما وعدوانا، جحد أهله الشرع المنزل ولم يحترموا العلماء الذين تأولوا باجتهاد، وإنما أعجبوا بأنفسهم فانفردوا ولا هم جالسوا العلماء ولا طلبوا العلم ولا هم عندهم أدنى درجة من درجات الاجتهاد، لكن جعلوا ذلك دينا ولا يكتفون بذلك، بل يريدون أن يحملوا الناس على ذلك، أن يحملوا الناس على الدين والشرع المبدل، ويزعمون أن الخير عندهم. ومن حرفت الأمة وضاعت وذهب عزها ومجدها إلا لشؤم هذا النوع الثالث، هذا هو الذي أطاح بالأمة وضيعها. إن كان الثاني أوقعها في فرقة وشقاق وخلاف، فكيف بالثالث الذي ليس فيه أثارة من علم، ليس فيه أثارة من علم، وإنما هي أهواء مجتمعة في كل شيء، حتى وإن وافق شيء عندهم شيئا مما أنزله الله حقيقة فإنهم لا يتبعونه ولا يأمرون الناس به إلا لأنه يتفق مع أهوائهم ومصالحهم وأغراضهم، لا لأنه منزل من عند الله، لأنهم ما تقصدوا ذلك الأمر أصلا. فهذه حقيقة وإن كانت مرة لكن ينبغي أن ننتبه إليها، أن الحياة الحقيقية لا تكون إلا في القسم الأول فقط فقط. لذلك صار لزاما علينا قبل أن ندخل في أي شيء أن نسأل، أن نسأل عن حكم الشرع في هذا الأمر. هب أن الذي أفتاك بالشرع المؤول هو الذي يسأل عن ذلك بين يدي الله تعالى، وأنت مأجور ومعذور، لا حرج عليك، لكن أن تبقى هكذا تتبع كل ناعق، كل من يتكلم، أن تتبع كل من يهتف، كل من يقول قال الله قال رسول الله، الأدلة في جهة والفهم الصحيح المرتبط بهذه الأدلة في جهة أخرى، هذا لا يليق بك. متى قصرت في ذلك كان عليك من الذنب والإثم والعقاب بقدر ما أنت فيه من التخلف والابتعاد عن شرع الله المنزل. وأذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدور حول هذا الذي ذكرته، ولكن حين يأتي الكلام من أهل العلم يكون له طعم خاص وتكون له قيمة خاصة. قال رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 268، قال: ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: الشرع المنزل، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته. والثاني الشرع المؤول، وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب. لماذا يسوغ اتباعه؟ لأنك علمت أن صاحبه ليس من أهل الأهواء، ليس ممن تقصد مخالفة الأدلة، وإنما هو أهل لأن يجتهد، فاجتهد وبدا لك اجتهاده فلك أن تأخذ به، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب، إنما الأول هو الذي يجب لزاما ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه. يعني كما سترون إن شاء الله، يعني أنت ارتأيت أن مالكا أصاب في مسألة ما، لك أن تأخذ بها، لكن لا يجوز لك أن تلزم أحدا بذلك، لا ينبغي. لكن إن جاءك إجماع أو حق وافق فيه عالم ما كائنا من كان، فهذا يجب لزاما عليك أن تعمل به وأن تدعو الناس إليه. أما المؤول فيسوغ لك أن تتبعه، وليس لزاما عليك أن تتبعه، لأن الأمر لا يزال موضع اجتهاد، فإن أخذت بقول عالم مجتهد دون أن تكون متتبعا لهواك، يعني يقول أما إن كان الأمر كذلك فنختار، فيذهب يختار فيرى أن القول الموافق لهواه هو قول فلان، تأتي مسألة أخرى فإذا به أول من يخالفه هو الذي اختار قوله منذ قليل. لماذا؟ لأنه يخالف هواه، تبعه لأنه أفتى بما يوافق هواه ثم سرعان ما خالفه لأنه خالف هواه. فهذا قلبه مريض، هذا قلبه مريض، هذا صاحب هوى، فمثل هذا لا يؤجر على مثل هذا الأمر، غيره يؤجر مع أنه عامل بمثل قوله، لكن هذا يؤجر إن شاء الله ويعذر في هذا الاتباع. أما هذا فهو صاحب هوى يعاقب ويأثم. فيقول: فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه. والثالث الشرع المبدل، وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها، والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال إن الدم والميتة حلال ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك. يعني أن يفتري الكذب ويقول هذا من عند الله ويأمر الناس بذلك ويحملهم عليه وهو يعلم أنه ليس من شرع الله في شيء، بل هو على يقين جازم من نفسه أنه كاذب وأنه مفتر على الله عز وجل. فهذا ليس من الإسلام في شيء، وإن صام وصلى، بل وإن صلى بالناس إماما، بل وإن صدر نفسه داعية إلى الله عز وجل، فهذا لو جحد حكما واحدا أو أتى بأمر وافترى على الله الكذب وجعله من شرع الله وقال أيها الناس هذا شرع الله، فهذا كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام. ينبغي أن نعي هذا جيدا، الأمر في غاية من الأهمية، يتعلق بجنة ونار، تكون على بصيرة من هذا الأمر، لأنه في غاية من الخطورة. ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا لأننا جعلنا وللأسف ديننا عرضة لكل متكلم، لكل من صدر نفسه للفتوى، جعلنا ديننا عرضة، كل من هب ودب يحلل ويحرم ويتكلم في دين الله عز وجل، فصار الدين عندنا أهون وأرخص من رغيف العيش، مع أنك تختار وتتحرى من أين تشتري وما نوع الخبز الذي تأكله وهكذا في أمور الدنيا للأسف. أما في أمور الدين ارميها على العالم واطلع سالم، أنا مالي، خليه يشيل. لا والله، لا والله، ما دمرتنا إلا هذه الكلمة الخبيثة، ارميها على العالم واطلع سالم. ماذا؟ بل بعضهم يسأل أولا عن الحال. هذا العالم يعني بالبلد يعني يجي منه، يعني بيريح اللي قدامه ولا ايه وضعه؟ لا يا اخي، ده مفيش، ما ولدي، بص ده انت تقول له الفتوى وهو يقول لك على بركة الله توكل على الله. اي والله، والفضائيات ملقانة، ملقانة من هذا النوع. طالما مسألة فيها خلاف اختار اللي انت عايزه، دين مش دين، اختار لغوص نقي. أبي هذا تحيا قلوب هؤلاء؟ أبي هذا تحيا قلوبهم؟ لا والله، لا والله، ديننا ليس كذلك أبدا، بل الحق ينبغي أن يكون أعلى من كل شيء. إن كنت تتفاوض على روحك فلك أن تفعل ما تشاء فيما يتعلق بالدين، لكن أنا أعلم يقينا أن الجواب ليس كذلك، بل تقول أبدا أنا أفرط في روحي، لا والله أحافظ عليها ما بقيت. كذلك نقول دينك هو روحك، والله بل أعز من روحك، لأنك ميت ميت، لكن في النهاية إما أن تدخل الجنة وإما أن تدخل النار، هذه الحياة الحقيقية. لذلك لا أفعل كما يفعل البعض، يعرف تماما ويعيش هكذا، يستفتي قلبه كما قال البعض، استفتي قلبك وإن أفتك الناس وأفتوك. ما شاء الله، يعني أنت شوف، أنت مشيك عقل وبتميز وتفهم، خلاص أنت مستريح ليه؟ مستريح لكذا، خلاص توكل على الله، ده دين حلو كويس ده. أو في المقابل أن تعارض لمجرد المعارضة يخالفك إنسان يقول لك قال الله قال رسوله وليس عندك ما ترد به عليه من الأدلة، ولكن لأنه يتفق معك تقول هذا الكلام كلام أنا مش لست مقتنعا به، لا يلزمني هذا الكلام. هكذا بجهل، هكذا بجهل يحدثك إنسان يقول لك قال الله قال رسوله وتقابل كلامه بهذا الأسلوب، هذا يدل على أن صاحب هذا الأسلوب قد استحكم الهوى من قلبه حتى صار يقدمه على كل شيء، وهذا بلاء. كم عانينا منه والله، ولن نفيق من هذه الغفلة التي نحن فيها إلا بعد أن نعظم دين الله عز وجل وأن نجل العلماء الربانيين بحق، وأن نسأل عنهم وأن نبحث عنهم وأن نستفتي من هو أهل لأن يستفتى في دين الله عز وجل حتى نصيب الشرع المنزل. النوع الثالث أهله لا سبيل لهم إلى الأول أصلا، هم أصحاب أهواء، هم يشرعون لأنفسهم أصلا، فهم ليسوا في حاجة إلى شرع منزل، وكذلك ليسوا في حاجة إلى شرع مؤول لأنهم أتوا بدين ما أنزل الله به من سلطان. فأنت إذا أردت السعادة لنفسك ينبغي أن تنتبه إلى ذلك الأمر، حياتك مرتبطة بالنوع الأول فقط، أن تبحث عن شرع الله عز وجل المنزل، وهذا لا يتحقق إلا قبل أن تدخل في أي شيء. حياتك كلها ملآنة بأحكام شرعية، الحياة كلها إما حلال وإما حرام، إما أمر أو نهي، فأنت ابتداء أن تسأل تقول ما حكم الله عز وجل في ذلك. انظر في رواية عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في الخطبة التي خطبها يوم عرفة، خطبة بليغة عظيمة جدا، قال فيها وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به وأنتم تسألون عنه فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. هنا ننتبه إلى أن هؤلاء الذين سئلوا هذا السؤال هل هو خاص بهم؟ لا والله، نحن كذلك سنسأل جميعا، لا يتخلف منا واحد، سنسأل هل بلغ؟ هل أبدى؟ هل نصح؟ ماذا نحن قائلون؟ الصحابة لأنهم كانوا يرون حياتهم في ذلك الشرع المنزل الذي جاءهم به شهدوا وقالوا نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت. لك أن تتخيل هل هذا يتفق مع إنسان معرض أو مقصر؟ هذه شهادة كاذبة. إنما يشهد بتمام البلاغ والأداء والنصح من كان مقبلا على هذا الوحي، هذا هو الذي يشهد حقيقة. لذلك الصحابة أجابوه مباشرة قالوا نشهد. لماذا؟ لأنهم كانوا وراءه في كل صغيرة وكبيرة. أما هذا الغافل المتغافل المعرض المقصر بأي شيء يشهد؟ على أي شيء يشهد وهو لم يكن مقبلا على ذلك ابتداء، أو أقبل في البعض وترك البعض الآخر؟ من أين له أن يشهد بهذا البلاغ؟ إذن حين نعلم يقينا أننا سنسأل، هذا يعني أنه ينبغي أن نعد جوابا يليق بهذا السؤال، والجواب عملي. لا يقول لنا أحدنا مثلا الأمر سهل جدا هو سؤال يعني محتاج حالة مش محتاج حالة يا سيدة ابني مموت أبقى أخذ درس خصوصي إيه المشكلة يعني حسيتين ثلاثة خلص الموضوع يعني لكن المسألة مش كده وأنتم سابقا في خطبة تتعلق بسؤال القبر عرفتم أيضا وأشرت إلى نحو ذلك يعني إنما يجيب في سؤال الملكين في القبر الذي كان يعيش الإجابة الذي يعيش الإجابة في حياته هو الذي يجيب أن من كان معرضا عن الإجابة فمن أين له أن يجيب كذلك الأمر ستسأل يوم القيامة يقول لك نبيك صلى الله عليه وسلم تشهد لي أنني قد بلغت وأديت ونصحت حينئذ إن كنت ممن أحبه حبا حقيقيا وسعى نحو شريعته وما جاء لي من عند الله حينئذ تأتي الشهادة سريعة تليق بهذا السؤال أما من كان مقصرا فنسأل الله السلامة والعافية هذا الحديث كما عرفت فيه أن الله عز وجل أشهده فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد الله عز وجل على ذلك الأمر إذا ربك شهيد على ما نحن فيه الآن هل الأمة التي انتسبت إليه شهدت له شهادة عملية ابتداء واعلم أن الشهادة العملية لابد أن تسبق القولية لابد هل الصحابة شهدوا له بهذه الشهادة إلا بعد أن كانوا معه قد لازموه وكانوا لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره كانوا معه في كل صغيرة وكبيرة لذلك الشهادة العملية كانت سابقة فنحن ينبغي أن نكون كذلك ينبغي أن تكون لنا شهادة عملية تشهد له بذلك نعلم الدنيا كلها أن الله عز وجل أنزل وحيا وبعث رسولا وأن هذا الرسول له أتباع اتبعوه في كل صغيرة وكبيرة لكن حين نعرض حين نقصر حين نفرط فمن أين لنا أن يتقدم العمل هذه الشهادة القولية التي نسأل عنها يوم القيامة حكم الله عز وجل لا ينبغي أن نتلقاه بشيء من التهاون بمعنى أنه حتم ولازم رغم أنفك أن تتحاكم إليه ابتداء فإذا جاء الحكم لزمك أن تعمل بمقتضاه وإلا كنت كاذبا في التحاكم الأول أنت تحاكمت نعم ماذا تريد؟ أريد حكم الله عز وجل أيا كان حتى وإن جاء مخالفا لهواك فأنت تعمل به تعلم أنك في موضع هو مفرق طرق في غاية من الخطورة إما أن تصدق وتستسلم وإما أن تتبع هواك فتخالف لكن أنت في الجملة مصدق أو أن تبدل تقول لا هذا حكم لا يعجبني أصلا لك حكم آخر أحسن منه بما لا مناسبة هذا خارج من الملة نسأل الله السلامة لكن أحذرك أن تكون من هذا الثاني أن تتحاكم ولاحظ أنني أقول تتحاكم فكيف بمن لم يتحاكم أصلا لكن أقول تتحاكم ثم لا تقبل لا تقبل باعتبار الكسل والتهاون و لكن أنت في الجملة تقول لا أعلم أن الشرع عظيم وطيب ونافع وكله خير ولكن نفسي الأمارة بالسوء هذا على خطر عظيم لأنه يكفر كفرا عمليا، والذي يكفر الكفر العملي يخشى عليه أن يكفر الكفر الاعتقادي الذي يخرجه من الملة. وبالمناسبة أذكر في هذا المعنى ما قاله الله عز وجل في كتابه في سورة الأنعام: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يعني أنت تنظر إلى نفسك تقول لابد من التحرر، وإلا كنت معرضا، فإن كان الأمر كذلك فلمن أتحاكم؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ويقول أيضا في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله، من الذي يحكم مع الله؟ إن كان هناك خالق مع الله فالتمس حاكما معه، لكن إن كنت على يقين أنه لا خالق مع الله وأن الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء، إذن لابد أن يكون الأمر من جهتك، كما قال في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق هو فقط الذي يأمر. كذلك في سورة المائدة في ربع كامل ابتدأه بقوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا، يعني من اليهود، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انظر إلى معاني الآيات: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إذن كونك تتحاكم إلى شرع الله فأنت تسعى إلى الطهارة، تسعى إلى الحياة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ثم قال: سمعون للكذب أكلون للسحت. هذه صفاتهم التي لا تنفك عنهم. سمعون للكذب أكلون للسحت. وإن حكمت فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ثم قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. ثم قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. كل هذا في أثناء هذا الربع، كلهم الآن عن التحاكم إلى شرع الله عز وجل وعن جزاء من رده وأعرض عنه. ثم ختم ذلك بقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سؤال والله يترتب عليه دخول الجنة أو النار: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سأفصل هذه الجزئية حتى نعلم متى يكفر الإنسان ويخرج من الملة بالكلية. أحوال الناس كثيرة تصل إلى ستة أنواع، لا ينفك أحدنا عن نوع من هذه الستة، وأنت تختار. لا بد وأن تكون واحدا من ستة، لا بد. الأمر لا خيار فيه، فأنت تختار إن أردت السعادة لنفسك. فانظر إلى هذه الآيات. وبمناسبة الآيات أذكر رواية رواها الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه تتعلق بهذه الآيات. يقول: مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجل، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقلنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. وأنت سمعت الآية كاملة: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: ائتوا محمدا، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أمركم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: في الكفار كلهم. يعني هذه الآيات نزلت في الكفار. الذي يغير الحكم ويبدله، وانتبه، نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ عن الشرع المبدل. المبدل، هؤلاء بدلوا الشرع، ليست المسألة متعلقة بمخالفة واتباع للهوى فقط، لا، بل نسبوا هذا الحكم الذي افتروه ونسبوه إلى الله عز وجل. قالوا: هذا حكم الله. حين سألهم: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. لكن الحقيقة على خلاف ذلك، وإن شاء الله سأذكر كلاما هو غاية في الأهمية بعد الصلاة يتعلق بهذه القصة، وقد وردت قصة أخرى وهي ثابتة نزلت أيضا لأجلها هذه الآيات. وتعدد أسباب النزول هذا معروف عند أهل العلم، وسأتعرض لذلك إن شاء الله في حينه، أنه من الممكن أن تتنزل الآية أكثر من مرة لأكثر من حادثة. فتعدد النزول لقصة مشابهة أذكرها إن شاء الله بعد الصلاة حتى لو فيه. فانظر إلى هذه الآيات: جزاء الذي يبدل شرع الله عز وجل هو أن يكون كافرا، كافرا. والكفر هنا هو الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، أن يختلق شيئا ثم يقول: هذا حكم الله عز وجل. أعطيك مثالا: في مناطق كثيرة يقع خلاف بين أسرتين أو بين بعض الأفراد، فيقولون: يعني نعمل قعدة عرب، نعمل قعدة عرب. طيب، ويتحاكمون إلى رجل منهم، والكل يلتزم بما يحكم به ذلك الرجل، فيقولون مثلا: بما تحكم يا فلان؟ يقول: أحكم بكذا وكذا وكذا، وذبائح وما شابه ذلك. لا يجرؤ أحد على أن يخالف قوله. مصيبة كبيرة. يجرؤ واحد أن يخالف قوله، هذا يلزمه العار إلى أن يموت. هل يجرؤ أحد أن يقول له يا هذا حكمت بشيء خالفت فيه شرع الله؟ إن كان يجلس بين عقلاء جرحوه فقط وإلا قتلوه، من هذا الذي يجرؤ أن يرد قول الشيخ سيد القبيلة ده الكبير؟ من يجرؤ على هذا؟ هذا موجود أم لا؟ موجود والله موجود وبكثرة. يقول لك احنا نعمل فيها حق عرب. ايه حق عرب يعني؟ جبتوا الكلام ده منين؟ حق عرب؟ طب ما تتحاكموا الى الشرع، وقع الخلاف تحاكموا الى الشرع ان كنتم مسلمين حقا. يقول لك لا نعمل فيها قعدة عرب. وتلاقي مين اللي في قعدة عرب؟ تاجر بانجو، تاجر سلاح، تاجر حشيش، صاحب فرقة رأس، هم دول اللي قاعدين بيحكموا. نسأل الله السلامة والعافية. وكلام واحد من هؤلاء على الرأس من فوق. أما إذا جاء شرع الله فنحن بالخيار، ممكن أخذ وممكن ما أخذش حسب الله. لكن إذا قطع هذا بقول لازم الكل أن يعمل به. انظر إلى أي حد وصل الناس، هذا من شؤم اتباع الهوى. أذكر لك آية وأعقب بعدها بقصة أيضا تنبئك عن خطورة هذا الأمر. لما حين نتكلم عن الوحي المنزل وأنه كالمطر الذي يحيي الأرض بعد موتها وأنه حياة القلوب، لا ما نفهمش من المسألة. يعني أنت أخذت دي كويس، أنت صراحة يعني ربنا يبارك فيك كتر خيرك. لا، ده حتم، أمر لازم واجب أن نتحاكم ابتداء، وواجب أن نلزم الأدب فقرة التحاكم، وواجب أن نعمل بمقتضى الحكم المنزل، ونعمل والصدر في غاية من التسليم والاستسلام. يقول ربك خالقك الذي له الخلق والأمر، يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انت ممكن تتحاكم بس الكلام ما عجبكش، الأولانية تنفعك؟ لا والله لا، حتى يحكموك، هذه واحد، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هو ده الإيمان. ما يتعلق بهذه الآية قصة رواها البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، أن الزبير خاصم رجلا من الأنصار في شراج الحرة التي يسقون بها الماء. شراج الحرة، الحرة موضع بالمدينة، والشراج هو المسيل الذي يكون فيه الماء. أقرب المعنى، عارفين الأناية؟ الأناية الصغيرة اللي بتمر في الأرض عشان تسقي. كانت أرض الزبير متقدمة على أرض هذا الرجل الأنصاري، فمن البديهي أن يمر الماء بأرضه أولا، وهذا حق له أن يسقي أرضه، ثم بعد ذلك يحبس ثم يرسل الماء إلى جاره الذي بعده. فيقول عبد الله بن الزبير أن الزبير خاصم رجلا من الأنصار في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك؟ الله أكبر، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اسقي يا زبير ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر. وضبطت عند البخاري إلى الجدر، كلاهما واحد. يعني إيه الكلام ده؟ كان منسوب الماء عندهم في السقي أن يصل الماء إلى الكعب، إلى الكعب، إلى هذه العظمة، العظمة الناتئة. يعني الماء يبقى هكذا في الأرض حتى إذا وصل إلى هذا الارتفاع يلزمه أن يحبس حتى يمر الماء إلى من بعده ويفعل الذي بعده مثله تماما. وهكذا في أول الأمر حكم بحكم فيه ساعة، يعني لن يستوعب له حقه كاملا، وإنما قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. يعني ما مش يعني مش لازم لحد، يعني طالما خدت برضو يعني تيلو بعد كده بأحد الثاني وهكذا. لا، لم يعجب هذا الأنصاري هذا الكلام. طيب ما هي ردة فعله؟ أن كان ابن عمتك الزبير وابن صفية بنت عبد المطلب ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يريد أن يقول تبتحكم له عشان هو ابن عمتك. نسأل الله السلامة والعافية، هل هذا يعتقده مسلم صادق؟ يعني احنا بنسميها في المعنى الدارج اللي هنا اسمه ايه؟ كوسة. يعني هل هذا يليق به؟ ابدا. متى كان يحكم بهواه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يتحاكم الناس اليه فيجور يحيد عن حكم الشرع؟ ما كان له ذلك. هذا يا اخي لا يجوز لاحد المسلمين، فكيف برأسهم؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب طالما انت قلت كده انا بقى اجيب له حق، عشان اللي بحكم اجيب له حق. اسقي يا زبير ثم احبس حتى يرجع الى الجبل، يعني الماء. يعني انت في الاول وده حقك، وهو بقى اللي جابه لنفسه. اسقي براحتك واحبس عنه، ما تخليش الماء تعدي لحد المايه ما تطلع للجبل الارتفاع المتعارف عليه، بعد كده ابعت له. ملوش غير كده. ماذا ترتب على هذا الامر؟ اسقي يا زبير ثم احبس حتى يرجع الى الجبل. قال الزبير فوالله لا احسب هذه الايه نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الحق. أمور أخرى تتعلق بمسألة التعصب النقيق للأئمة، هذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنفي وهذا حنبلي وهذا ديمقراطي. الإمام الديمقراطي ده إمام صاحب مذهب جديد، يعني جه بعد الاستعمار، اسمه الإمام الديمقراطي. فكل ذهب إلى إمامه وتعصب له تعصبا نقيسا يرد أدلة الوحي وقد بلغته، لا لشيء إلا لأنها تخالف ما تقرر في مذهب شيخه وإمامه. وصل الأمر، يعني أذكر رجل اسمه أبو الحسن الكرفي قال كل آية تخالف ما عليه أصحابنا، يعني من الحنفية، كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول منسوخ. نعوذ بالله، نعوذ بالله من سخطه. انظر إلى أي حد وصل الأمر، يعني هو يعرض الآيات والأحاديث على قول الإمام وأصحاب الإمام. ماذا قال أبو حنيفة في هذه المسألة؟ ماذا قال أتباعه وأصحابه؟ قالوا كذا. لا بس ده بيختلف، ده في آية في القرآن بتخالفها. لا، الآية دي متأولة بهذا الكلام الذي تقرر في المذهب، أو ريح نفسك منسوخة. طب منسوخة بإيه؟ ما احنا نعلم إن النسخ ده يكون إما بآية أو بحديث، لكن قول الإمام لا علاقة له بذلك أصلا. لكن انظر إلى مدى التعصب الأعمى المقيت، وصل إلى هذا الحد. بل كان بعضهم يقول فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. أي والله، فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة النعمان الإمام الأعظم ماذا تريد؟ لقد كان لكم في أبي حنيفة النعمان أسوة حسنة. ما هذا؟ ما وصل الأمر بواحد من القضاة كان قاضيا على دمشق؟ يعني قال لو كان لي أمر لأخذت من الشافعية الجزية. أي والله قاضي من القضاة القدماء، يعني كان قاضيا على دمشق، اسمه أبو عبد الله محمد بن موسى البلاساغوني، قاضي. لك أن تتخيل قاضيا، هذا فهمه، هذا فهمه، هذا دينه. انظر إلى مدى التعصب. لو كان لي أمر لأخذت من الشافعية الجزية، يعني كفر الشافعية، تعامل معه معاملة أهل الكتاب. ووصل الأمر إلى أن الشافعية في فترة ما كانوا يجوزون للرجل أن يتزوج من المالكية. الزواج باطل، باطل، زواج شافعي من مالكية باطل. وكذلك أي خلاف، يعني حنفي من حنبلي، شافعي من مالكي، وهكذا. طالما حصل خلاف في المذهب لا يجوز، والزواج يحكم عليه بالبطلان ويفتح العقد، نسأل الله السلامة والعافية. وكان يصل إلى القتال، إلى حد الإفناء، إلى حد الإفناء. يعني حتى حكاه ياقوت الحموي في رحلاته، يذكر أن الشافعية أفنت الحنفية في قرية من القرى كان يغلب فيها الشيعة، فتعاونا معا على الشيعة حتى أفنوا الشيعة، ثم بقي الأمر بينهما، فغلب الشافعية على الحنفية وقتلوهم عن بقرة أبيهم ولم يبق منهم أحد. فهذا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دينه الذي جاء به. وبعضهم يقول أنا حنبلي ما حييت، وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. ما شاء الله. وإن كان هذه لها تأويل، يعني أبو إسماعيل الهروي يعني قالها يعني في زمن محنة خلق القرآن، وقصده أن يتبع الناس في هذه المسألة أحمد بن حنبل لأنه كان على الحق المبين في هذه المسألة. لكن لو أرسلت هكذا مجردة دون هذا التقييد لكانت خطأ محضا بلا شك. أنا حنبلي ما حييت، وإن أمت وصيتي للناس أن يتحنبلوا. ما هذا المرض؟ ويجلس للعقد، يقول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ومذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. ويل المأذون لو نسي هذه، ويله. يجرؤ أن يقول على كتاب الله وسنة رسول الله والصداق المسمى بيننا؟ لا، العقد باطل. أعد أعد وحصل هذا، أعد العقد يا أخي، العقد باطل يا أخي. ماذا جرى؟ أنت نسيت حاجة يا أخي. يا أخي أنا قلت على كتاب الله وسنة رسول الله لا، وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. نقول له يا شخص، يا إنسان، يا شبح، وأبو حنيفة النعمان على مذهب من تزوج؟ أبوه الذي أنجبه قبل أن يخرج هذا النعمان إلى الدنيا، على أي مذهب تزوج؟ انظر إلى مرار التعصب، انظر إلى مرار التعصب. هذه تبطل العقد. نسأل الله السلام والعافية. ثم أمة أخرى تعيش بالوجد والذوق وما يراه القلب. حدثني قلبي عن ربي. تقول لي بقى صحيح البخاري ولا صحيح مسلم؟ حتى دي حلوة، إسلام كفران البخاري ما مش عارف يتكلم فيها دي، لأنه هو شغال على البخاري ومسلم، فدي هيتكلم فيها. أقول إيه؟ أقول لك حدثني قلبي عن ربي. خلاص، أنت تقول قال الله قال رسوله، روى البخاري في صحيح. يا ابني البخاري مين؟ أنا بقول لك حدثني قلبي عن ربي. قلبي قلبي قلبي، أنت تحدث عن عبد الرزاق، أنا أحدث عن الرزاق، أنتم تحدثون بواسطة، أما أنا وهذا من جنسه الذي خرج إلى الناس وقد غطى إحدى عينيه، فلما سألوه قالوا له لما أصبت فيها؟ قال لا، ولكن إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعيني، إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعين، حقيرة هذه الدنيا، حقيرة لا تستحق أن ينظر إليها بعينين، فيستر واحدة ويترك الأخرى. هذا المتزهي يقول مثل هذا الكلام، يقول مثل هذا الكلام، يقول إيش أصنع بالبخاري ومسلم وعبد الرزاق؟ وأنا علمي من الرزاق مباشرة، أقول قال واحد منهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعره من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف، يعني أنت تتكلم في إيه؟ كل واحد والكل ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا السند العجيب، قلبي قال لي عن سره، عن سر سره، عن صفى أحوالي، عن حضرتي، عن فكرتي، عن خلوتي، عن شاهدي، عن والدي، عن حالي، عن صفو وقتي، عن حقيقة مشهدي، عن سر ذاتي، عن صفات فعالي. الله أكبر، لا تقول لي بقى وكيع بن الجراح ولا الزهري ولا ما هذا؟ أمة تنتسب إلى رسول الله تعتقد مثل هذا الاعتقاد؟ إن قلنا قال الله وقال رسوله وقال البخاري ومسلم يطعن في ذلك، وفي المقابل أمة لا تلتفت ولا شيء من ذلك أصلا. لك لا، أنا العلم اللدني، العلم اللدني ده متخلف فاضل من زمن الخضر عليه السلام، يعني كان قاعد في حته كده فطلع اليم دي، علم لدني، علم لدني. لماذا لم يستفده أبو بكر الصديق في أشد المواقف خطورة؟ لماذا؟ في حروب الردة ومانع الزكاة إلى آخره، ما كان العلم لدني ده كان الأولى بأبو بكر الصديق، لكن لا سفه. ومن الأعجب والله أن ترى أناسا يصدقون هؤلاء ويسيرون وراءهم، أن ترى لهم أتباعا، أن ترى لهم أتباعا يعتقدون صحة ما يقولون. ولو تتبعت الأصناف كثيرة جدا جدا جدا جدا، أغلب الأمة وللأسف للأسف إما أن تراها في جهة الشرع المؤول وبعصبية مقيتة، وإما أن تراها في الشرع المبدل. فأين أهل الشرع المنزل؟ قلة، قليلة جدا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هذه القلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا فشربوا منها وسقوا ورعوا، في رواية البخاري وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى، وكان طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فاقها في دين الله ونفعه الله ما بعثني به فعلم وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. توحي أنه لم يتعرض للصنف الثاني. فذلك مثل ذكر الأول وذكر الأخير. الثاني لقربه من هذا وقربه من هذا تفسير مثله واضح، لأنه إن مال إلى الأول فقد عرفت تفسير المثل، وإن مال إلى الثاني فقد عرفت عن الأخير فقد عرفت تفسير مثله. نحن جميعا لا نخرج عن هذا. إن مثل ما بعثني له به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هو يتكلم الآن عن الحياة الحقيقية، يتكلم عن حياة القلوب. كمثل غيث أصاب أرضا يمثل نزول الوحي على القلوب بهذه الأصناف. فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء، استجابت وصارعت بالقبول فعملت وعلمت. لذلك قال قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، يعني انتفع في نفسه ونفع غيره. وكان منها أجادب أمسكت الماء، يعني عنده قدر من الحب والإقبال في الجملة، ويعني قصر في باب العمل لكنه حفظ وذكر وبلغ. فهذا كالأجادب، يعني أرض صلبة لا تتشرب هذا الماء ومن باب أولى لا تنبت، يعني لا تخرج نباتا ولا تضيع الماء هدرا. فالذي يريد أن يشرب أن يزرع سيجني الماء كما هو سينتفع به. فهذا الصنف انتفع بالوحي، عنده العلم لكنه مقصر جدا في باب العمل. فهذا قريب من النجاة لو أنه عمل، يلحق بالأول. والثالث قيعان، أرض ما أن يأتيها الماء تشربه مباشرة ولا تخرج زرعا ولا عشبا ولا أي شيء، فلا انتفعت ولا نفعت. فذلك مثل من فاقها في دين الله ونفعه الله بما ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذه أمثلة الناس مع الوحي المنزل من السماء. قدمت بهذه الخطب الثلاث قبل أن أدخل فيما يتعلق بدلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم التي تؤكد صحة الوحي الذي هو كتاب وسنة. قدمت بذلك حتى نعلم قيمة هذا الوحي، وأنه إذا كانت قيمته عالية جدا فهذه القيمة في حد ذاتها دليل من دلائل النبوة. بقي أن نتعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم مما جعله الله عز وجل أيضا دليلا من دلائل نبوته، وهي كثيرة جدا. يعني صنف فيها علماء عدة مجلدات، يعني تجاوز 5 مجلدات للإمام البيهقي. يعني بترك التحقيق والتخريجات والفهارس 5 مجلدات دلائل نبوة. نعم، فقطع الله عز وجل عن الناس أي حجة. يقول قائل في الحقيقة أنا لست على ثقة من هذا الكلام الذي أسمعه، بلغته الحجة لكن يقول لست على ثقة، لا أضمن منين، مين قال ان الكلام ده صح؟ وهذا والذي يدندن حوله كفران البحيري وافترائيم عيسى ومن كان على شاكلة هؤلاء. سيتبعهم أناس؟ نعم، لأنهم لم يتربوا وهم من جنسهم والله حسيبهم. لكن نحن دورنا، وقد نبهت على ذلك سابقا وأؤكد، دورنا أن نحسن الإقبال على هذا الوحي المنزل، نتعلم ونتفقه ونحصل ما فيه ونعمل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وندعو الناس إلى ذلك صادقين مخلصين. حينئذ نكون قد أقمنا دليل المحبة الصادقة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله يعني كنت سأذكر كلاما مهما لشيخ الإسلام، وأجله حتى لو أطيل أكثر من ذلك، وأجله إلى ما بعد الصلاة، والكلام الذي بعد الصلاة هو في غاية من الأهمية جدا. فأرجو يعني لمن كان حريصا على الخير والانتفاع أن يعني يتريث قليلا، وأن يتصبر، وأن يتصبر، لا أقول يصبر، أن يتصبر حتى يعني ننجز هذا الكلام. فإن تصبر انتفع، وإن انصرف فحسبي أني أريد الخير ليس إلا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، واستعملني وإياكم جميعا في نصرة دينه، وجعلنا ممن علم وفقه وعمل وعلم. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.